إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب ذم الغضب، ووصلنا إلى باب فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. لكن قبل أن نذكر الأسباب المهيجة للغضب وأن نذكر علاجها، في مسألة مهمة ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله نقف معها، ودي مهمة جدا، وأنا يعني أهديها لنفسي ولإخواني، وهي مسألة سنطردها، يعني تطرد معنا، تستمر معنا في كثير من الأبواب. الإمام الغزالي بيقول: الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا؟ الرياضة قلنا قبل كده في لسان أهل السلوك وعلماء الرقائق يتكلموا عن المجاهدة، مجاهدة النفس يسموها الرياضة، ترويض النفس يعني تأديبها، تأديب النفس ومجاهدتها بيسموها رياضة. فهو بيسأل هنا سؤال، بيقول هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا؟ فيقول: اعلم أنه ظن ظنون أنه يتصور محو الغضب بالكلية، وزعموا أن الرياضة إليه تتوجه وإياه تقصد، وظن آخرون أنه أصل لا يقبل العلاج. يبقى في ناس قالوا طبعا ممكن الغضب يدمحي بالكلية، وفي ناس تانية قالت لا، أي واحد ربنا خلقه غضوب وبتنرفز وبيزهق كده مش هينفع يغير نفسه. بيقول: وهذا رأي من يظن الخلق كالخلق. اللي بيقول ما ينفعش يتغير ده اللي بيظن ان الخلق كالخلق، الخلق اللي هو الصورة الظاهرة، اللي هو الهيئة اللي الظاهرة دي اسمها الخلق. في واحد طويل، في واحد قصير، في واحد تخين رفيع، عينيه واسعة عينيه ضيقة، خلقته كده. الخلق هو صورة الباطن، الخلق هو صورة الباطن، صورتك من جوه، صورة نفسك من جوه هي دي اسمها الخلق. فقالوا الخلق زي الخلق ما بيتغيرش، وطبعا ده كلام باطل. هو بيقول: وكلا الرأيين ضعيف، كلا الرأيين ضعيف، الرأي ده ورأي ده غلط. ليه؟ قال: بل الحق فيه ما نذكره، وهو أنه ما بقي الإنسان يحب شيئا ويكره فلا يخلو من الغيظ والغضب، وما دام يوافقه شيء ويخالفه آخر فلا بد من أن يحب ما يوافقه ويكره ما يخالفه، والغضب يتبع ذلك، فإنه مهما أخذ منه محبوبه غضب لا محالة، وإذا قصد بمكروه غضب لا محالة. بيقول اللي بيقولوا إن مش هيبقى فيه غضب بالكلية وهيبقى يوصل لمرحلة الصفر، ده كلامهم باطل. واللي بيقولوا إن الغضب ده جبلة وربنا خلقك عليه لا ينفع تروضه ولا تجهده ولا تقلله، كلامهم باطل. طب ليه بيقول كده؟ بيقول: لأن طول ما الإنسان عايش في الدنيا وعنده حاجات بيحبها وحاجات بيكرهها وحاجات بيحرص عليها وحاجات بيفر منها، فلا بد ان يبقى عنده شيء من الغضب، لان الغضب هيتبع الايه؟ الحب والكره، هيتبع الموافقه والمخالفه للانسان. بس ممكن تهذيبه، ممكن تهذيبه، ممكن ترويضه، ايوه ممكن ترويضه، ممكن مجاهده النفس فيه، ايوه ممكن مجاهده النفس فيه. لكن هو هنا أبدع كعادته وبدأ يقول: أنا هقسم لك بقى الحاجة اللي الإنسان بيحبها وممكن يغضب عشانها لثلاث أقسام. القسم الأول: ما هو ضرورة في حق الكافة، أي إنسان محتاجه ضرورة، كالقوت والقوت ده هو الغذاء الضروري مش الرفاهيات. القوت اللي هو به قوام حياة الإنسان كالقوت والمسكن المكان اللي بيسكن فيه والملبس وصحة البدن. فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد من قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضب. وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر عورته وكذلك إذا أخرج من داره التي هي مسكنه أو أريق ماءه الذي لعطشه فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالها ومن غيظ على من يتعرض لها. يبقى دي حاجات ضرورية أي إنسان طبيعي هيغضب لفقدها ويغضب لانتهاكها. وهنا مسألة لطيفة عشان بعض الناس من المتدينين وبعض من ينتسبون إلى العلم والعلم والدعوة ولكن الناس بتصور عشان رغيف العيش. تمام طبيعي يصور عشان رغيف العيش يعني ما هو واحد مش لاقي ياكل هيغني ما هو لازم يغضب. الناس بتصور عشان غلاء الاسعار طب ما هو لازم يغضب الطبيعي كده. ولا انت بتغضب عشان غلاء الاسعار وما بتغضبش لانتهاك محارم الله. نقول له انت زي ما غضبت هنا بس نبقى متفاهمين ان غضبه هنا غضب طبيعي فطري لازم تغضب لانتهاك محارم الله هنا. واضح يا اخوانا الجزئيه دي ولا مش واضحه؟ عشان بس بنيجي نتكلم مع ناس بعض الناس كده ساعات بيوجه خطاب شرعي يكره ناس في الشرع او يخليهم يسيئوا الظن في احكام الشريعه كان المطلوب ان الناس تنسحق تحت وطئه الفقر والظلم والجهل والمرض والاستبداد والطغيان ومحدش ينطق والناس تستمتع. ازاي ده منافي للفطره؟ فيبقى ده القسم الاول ما هو ضروره في حق الكافه فاذا تعرض للنقص او الفقد فلابد ان يغضب صاحبه. القسم الثاني ما ليس ضروريا لاحد من الخلق كالجاه والمال الكثير الوجاهه والمناصب او المال الكثير يعني المال الزائد عن حد الحاجات اللي ذكرها فوق والغلمان يعني الخدم والعبيد والدواب السيارات الكثير. فان هذه الامور صارت محبوبه بالعاده والجهل بمقاصد الامور حتى صار الذهب والفضة اللي هو الجنيه والدولار للأثمان يعني أثمان الأشياء حتى صار الذهب والفضة محبوبين في أنفسهما فيكنزان ويغضب على من يسرقهما وإن كان مستغنيا عنهما في القوت. ويبدأ يتكلم في الكلام ده كلام كتير ملخصه واللي احنا عايزين نقف معاه بيقول وهذه العادات الرديئة هي التي أكثرت محب الإنسان ومكارهه فأكثرت غضبه. وكلما كانت الإرادات والشهوات أكثر كان صاحبها أحط رتبة وأنقص لأن الحاجة صفة نقص فمهما كثرت كثر النقص. والجاهل أبدا جهده في أن يزيد في حاجاته وفي شهواته وهو لا يدري أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن حتى ينتهي بعض الجهال بالعادات الرديئة ومخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له إنك لا تحسن اللعب بالطيور واللعب بالشطرنج ولا تقدر على شرب الخمر الكثير وتناول الطعام الكثير وما يجري مجراه من الرذائل. فالغضب على هذا الجنس ليس بضروري لأن حبه ليس بضروري. بيقول إن كتير مننا دلوقتي بقى بيتوسع في حاجات كل بقى الفضول الزائدة عنه فضول في الملبس فضول في المأكل فضول في المشتروات في الوجاهة في الكنز الأموال كل ده فضول زائد بيضيع عمر الإنسان وينشغل به عن غايته التي خلق لها ثم هو يكون أحد الأسباب الهامة جدا والمؤثرة جدا في وجود الغضب والهم والحزن. وده أمر مش ضروري والعاقل ما يستنفذش حياته في الباب ده ده توجيه برضه. وكل واحد فينا يعمل المقياس ده لنفسه أنا كم الفضول في حياتي قد إيه. ربنا خلق الإنسان لغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب. فالإنسان لازم يشتغل ولابد يأخذ بالأسباب كما قال عز وجل فامشوا في مناكبها. لكن هل ينفع يكون حياته كلها مستغرقة في الباب ده وهو ده يكون محط رضاه وسخطه ومحط رضاه وغضبه عامة مخاصمته للناس تكون في الأبواب دي، إن حد بينزعه على الوجاهة، حد بينزعه على المال، حد بينزعه على الشهوات بتاعته المباحة والمحرمة، فانتبه. وده أمر مقصود. الأمر الثالث، القسم الثالث، ما يكون ضروريا في حق بعض الناس دون البعض، كالكتاب مثلا في حق العالم لأنه مضطر إليه فيحبه فيغضب على من يحرقه ويغرقه، وكذلك أدوات الصناعة في حق المكتسب الذي لا يمكن التوصل إلى القوت إلا بها، فإنما هي وسيلة إلى الضروري. والديات غالبا تلحق بالإيه؟ تلحق بالقسم الأول. بيقول الرياضة بقى، اللسان إزاي يجاهد قلبه في الغضب في الحاجات المختلفة دي. قال أما القسم الأول فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب، ولكن لكي يقدر على ألا يطيع الغضب ولا يستعمله في الظاهر إلا على حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل، وذلك ممكن بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتمال مدة حتى يصير الحلم والاحتمال خلقا راسخا. يبقى ده المطلوب، إن الإنسان في القسم الأول يجعل عقله مقدم على أقواله وأفعاله، فلا يتكلم إلا من وراء عقله، يعني خلي العقل الأول فيتكلم بعد ما يعرض على العقل، يجعل أفعاله وراء العقل ويرى هل هي تعود بالضرر على ما خرج يغضب من أجله أم لا. يعني واحد مثلا بيتعرض للطرد من السكن، هو ممكن لو حل المشكلة أو جالس للتفاوض يفضل جالس، طب لو انفجر غاضبا في اللي قدامه أطاح بيه وإلى آخره، يبقى نسبة رجوعه للسكن دي قد إيه؟ تكاد تنعدم. يبقى الغضب هنا حقق له مراده ولا عكس مراده؟ عكس مراده، فلانتبه. بيقول القسم الثاني، يمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه، لو الإنسان فعلا بلغ حقيقة الزهد في الدنيا ورأى إن الدنيا دي شيء زهيد، يعني شيء قليل، وأن الدنيا ظل زائل ونعيم حائل، الدنيا دار من لا دار له وماله من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له، دنيا مقر ممر وليست مقر. الإنسان بيأتي في الدنيا فترة ثم يتركها وينصرف إلى البرزخ ثم إلى الدار الآخرة، وهي الحياة الحقيقية، ولذلك قال الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا على الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، الحياة بجد. فالإنسان اللي هيزهد، معنى الشيء معنى الزهد في الدنيا يعني يعتقد، وده الزهد عمل قلبي، يعني ممكن واحد يبقى لابس ثياب فاخرة ويركب سيارة فارهة وهو زاهد، لأن قلبه مش متعلق بالحاجات دي، مش فارقة معاه كتير، فعلا أخرج هذه الأشياء من قلبه ويعتقد أن هذه أشياء زهيدة لا تستحق أن يغضب من أجلها ولا تستحق أن هو يتنافس عليها ولا كل هذه الأشياء. فالغضب تبع للحب، فالرياضة في هذا الباب تنتهي إلى قمع الغضب، يعني إنسان يقمع الغضب بالكلية، ده ممكن حد يوصل له، ممكن بس ده نادر قوي، لكن على الأقل إن هو يجعل هذه الأشياء ليست من أولوياته التي يغضب من أجلها ويدخل في الخصومات والنزاعات من أجله. وكذلك يلحق بالقسم الأول القسم الإيه؟ الثالث، يلحق بالقسم الأول القسم الثالث. ندخل في كلام مختصر منهج القاصدين، بيقول فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. قد عرفت أن علاج كل علة بحسب مادتها وإزالة أسبابها، علاج أي حاجة إنك تعكس سببها وتمنع سببها. واحد بيشتكي إن عنده حموضة، الدكتور بيديله إيه؟ مضاد الحموضة. واحد عنده سخونية، الدكتور بيديله إيه؟ مخافض الحرارة ضد السخونية. فكذلك واحد عنده أسباب بتهيج الغضب، يبقى العلاج بتاعه إيه؟ إن هو نمنع أسباب الغضب ده ونعالج الأسباب اللي عنده دي. يبقى أول حاجة نعرفها إيه هي الأسباب، يا ترى هي إيه أسباب اللي خلي الإنسان يغضب؟ أول سبب العجب، وأنا بقول لك إن الغزالي مبدع ودقيق وفعلا يعني أجاد في تصنيف هذا الكتاب اللي هو كتاب الإحياء اللي هو أصل الكتاب اللي معنا. قال لك أكتر حاجة تخلي الإنسان يغضب العجب. تعرف يعني العجب؟ الإنسان يبقى معجب بنفسه، معجب برأيه، معجب باختياراته، معجب، عنده عجب، عنده تقييم لنفسه عالي قوي، over estimation، عنده تقييم لنفسه عالي قوي. فبالتالي لما حد يخالفه في التفكير يغضب عليه جدا، لما حد يخالفه في الرأي يغضب عليه جدا، لما حد يخالفه في الأمر والنهي يغضب عليه جدا. يبقى لو الإنسان، تخيل بقى لو إنسان ما عندوش عجب، عنده تواضع، عنده انكسار نفس، عنده كده نوع من خفض الجناح، هيسرع إليه الغضب؟ لا، الغضب يكون بعيد عنه جدا على فكرة. إنما الغضب مرتبط ارتباط وثيق بالزهو والعجب. وحتى لا نستنفذ الوقت في هذا، لأن ده مهلك وأمر خطير، ليه باب لوحده ومجاي معانا بعد كده، اللي هو مرض العجب وكيف التخلص منه، فهنرجعه إلى بابه. بس يبقى عارفين إن ده من الأسباب القوية جدا. كذلك من الأسباب المزاح، قلنا المزاح والمزاح لغتين. المزاح بقى اللي هو الهزار، بيقول لك من الأسباب اللي توجب الغضب وتورث الغضب وتورث الندامة بعد ذلك المزاح. اتنين بيهزروا مع بعض ويقلب الهزار بغم، ضربوا بعض وتخانقوا بقابينهم قطيعة. وأظن اللي هيتابع صفحات الحوادث وما فيها من منكرات يجد ان في ناس بتوصل لقتل بسبب في الأول ايه؟ المزاح ده. المزاح اللي بقى قايم على التهريج والهزار والسخرية من الشخص اللي قدامه، وينكت عليه بكلمة ويضحك عليه الناس اللي قاعدين، هزار في هزار، هزار في هزار، ايه اللي يحصل؟ يغضب عليه، يمكن الامر يتطور بقى. طيب والممارة، الممارة اللي هي الايه؟ المجادلة. الممارة اللي هي المجادلة، اللي هي إطالة النفس في النقاش من أجل إثبات خطأ الخصم لإفحامه بغض النظر عن أي اعتبار تاني. أنت عايز تطلع اللي قدامك غلطان، أنت قاعد له بقى بالصح وبالغلط وبالحق وبالباطل وبكلام ليه علاقة بالموضوع وكلام ليه علاقة بالموضوع، دي اسمها الممارة، وده أمر مذموم، مذموم شرعا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا، ودي مهمة جدا. يبقى الممارة بتورث الغضب، لما حد بيجادل كتير بتورث الغضب. عشان كده نقول، ودي همسة كده في أذن النساء ونداء للزوجات، كتير من أسباب الطلاق إن المرأة كثيرة لإيه؟ المراء، تفضل تناقش فيه وتجادل فيه وتطهق فيه، لما أقولها أنت عايزة إيه؟ طب أنت طالق، خلاص هتسكت، أو يضربها أو يزعلها جامد بالكلام. طب ليه بتوصلي نفسك لكده؟ لأن هي مش قادرة توقف كلام ومناقشة، وليه قلت كذا وليه عملت كذا وليه خليت كذا، وده من أسباب كتير جدا للمشاكل ومن أسباب المهيجة للغضب. فالممارة مذمومة، لا سيما كما قلت لكم بين الولد ووالده. وبرضو إيه اللي بيخلي الأباء ينفجروا غضبا؟ إن ابنه أو بنته يبتدي يماريه، يجادله، وانت قلت وانت عملت وانت قبل كده خلصت وانت قبل كده ما عملتش، يبتدي يحاسبه، وانت بتحاسبني، ويجادله ويحاول يغلطه فينفجر فيه. وكذلك الزوج مع الزوجة وغير ذلك. والمضاد هو الشريك المخالف، يمين قول لا، شمال، واخد بالك. والغدر، الغدر ان الانسان يوصل المكر او يوصل الشر الى من يأمنه وليس بمستعد منه لذلك. وشدة الحرص على فضول المال والجاه، إنسان الحريص قوي على الفلوس بتخانق جدا ويغضب من أجل المال. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، الحديث الصحيح، فسمى من كتر حبه للفلوس سمى عبد ليها، وفي واحد من كتر حبه للأزياء والموضة سمى عبد القطيفة والخميلة والخميصة، عبد للديكورات والزينة والمناظر، عبد للدنيا. هو ده حديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فبيغضب، بيغضب من أجل سيده، المال بقى سيده فبيغضب عشان سيده، فانتبه. يقول وشدة الحرص على فضول المال والجاه، وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا، فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده، فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. فمثلا العجب والزهو الإنسان يميته ويضاد بالإيه؟ بالتواضع وبمعرفته بنفسه وعيوبها. والشعور دائما بأنك خلقت من أصلك من تراب، فالناس بنو آدم وآدم من تراب. والمزاح علاجه التشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك. يعني الإنسان اللي قاعد في المزاح والهزل واللعب ده، لو هو عنده أوراد، لو هو عامل لنفسه ورد محترم كده زي ما كان السلف بيختم القرآن كل أسبوع، محزبين القرآن على 7 أيام، أول يوم يقرأ 3 وبعد كده 5 وبعد كده 7 وبعد كده 9 11 13 وبعد كده المفصل، 7 أيام يخلص المصحف. فهو عشان يجيب في اليوم تقريبا 4.5 أجزاء في أوقات هيبقوا 6 أجزاء، هيجيبهم إزاي لو هو قاعد يهزر؟ مش هيجيبهم. عشان يبقى جاد في الورد بتاعه يعمل إيه؟ هيبتدي يحسب وقته ويحسب كلامه، الأوقات البينية هيستفاد بها في الورد. طب هو بقى لو عامل لنفسه ورد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لتفريج الكروب ولإزالة الهموم والغموم وقضاء الحاجات، وسبب لانشراح الصدر فعلا، وخير من ذلك انها سبب لمغفرة الذنوب، إذن يغفر لك ذنبك وتكفى همك. الحديث حديث أبي. طيب الواحد بقى لو عامل لنفسه ورد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أخ من إخواننا كده كان يقول، هو حدثني بينه وبينه كانش حابب إنه يظهر، بس كان عمل حادثة جامدة جدا، كان ماشي بالعربية في الطريق كده وبعد كده نام وسايق، فالعربية اتقلبت منه جت في الطريق المعاكس، المفروض بقى العربيات اللي جاية إيه هتشوط، قدر بأن العربية اتقلبت نزلت زي ما هي كده، بعض الأضرار الخفيفة جدا وما حصلوش حاجة. قال لي أنا يعني أحسب إن ربنا نجاني لأن أنا ليا ورد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كذا ألف مرة يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فقول دي أنا أحسب إن دي من أرجى أعمالي اللي أنا إيه اللي ممكن يكون ربنا نجاني بيه. فتخيل بقى مثلا واحد شاغل نفسه بكده، فبدل ما يقعد يهزر ويقول كلام تافه ويسخر من الناس ويقع في محرمات، ما هو الهزار هيبقى فيه سخرية، ممكن يبقى فيه غيبة، ممكن يبقى فيه كذب، ممكن يبقى فيه انتقاص لشخص قدامه، كل ديت محرمات، لكن هيترك بقى الحاجات دي كلها وينشغل بمهمات دين. مثلا واحد عنده النوافل وعايز بقى يصلي ما بين المغرب والعشاء، وعايز يصلي ما بين بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الضحى، بعد شروق الشمس يعني، واحد عايز يصلي يحيي قيام الليل، عنده أوراد وعنده حاجات، عنده مهمات دينية، عنده انشغال بالعلم الشرعي، عايز يحضر مجلس علم ويذاكر اللي خدوه ويقرأ في التفسير، يقرأ في الحديث وهكذا. فعلاج المزاح ده إن الإنسان يعرف إن العمر قصير ولا ينبغي أبدا استهلاكه واستنزافه وتضييعه في هذا الأمر المهلك، فننتبه. وكذلك ما يلحق به زي الهزل وغيره. تخيل بقى مثلا دلوقتي مثلا ممكن واحد يكون من أسباب الخلافات اللي ما لحقهاش الإمام الغزالي ماتشات الكور، ماتشات الكور، تدخل على تويتر تلاقي الترند إيه؟ البوابين والكوماندوز والمش عارف إيه، والله ما عارف التاني كان كوماندوز وإيه كمان كده، وكل ده إيه شتايم ما بين بتوع الأهلي والزمالك، ده ترند يعني، تعرف ترند يعني، ده اعلى حاجه شغل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اعلى موضوع وهاشتاج واخد ايه، واخد تويتات على الموقع. بالله عليك بقى يعني ده امر يبكي ولا لا؟ يعني امور يضحك السفهاء منه ويبكي من عواقبها اللبيب، حاجه عجيبه جدا والله. كم المماراه بقى اللي بتشوفها انت لو لقيت 2 بيتكلموا مع بعض عن عشان ماتشات الكوره، والامر تعدى كمان الماتشات المحليه بقى، الماتشات الايه الأجنبي، والله ما ينفع أبدا كده. وده بقى المفروض الإمام غزالي ما لحقوش عشان كان يكتبوا معنا في الإيه، يكتبوا في الحاجات اللي المهينة دي وغيرها بقى من الناس اللي بتقعد تلعب الألعاب الإلكترونية مع بعضها أو ألعاب الفيديو جيمز أو غيرها، ويتخانقوا بسبب الحاجات ديت. فر 2 و2 صحاب قوي، واحد منهم بيبقوا عاملين مع بعض تقسيمة اللي هي الفيفا ديت، جه حط له جون في الآخر أمسك في خناقه، شوف أنت متخيل 2 صحاب وناس كبيرة شباب مش أطفال مكلفين يعني، طب ينفع يا جماعه الكلام ده؟ طيب برضو من ضمن الحاجات اللي الانسان يعالجها مساله الايه، الحرص على الاموال ومزايا العيش، فالانسان يعالج السبب ده بالقناعه والزهد في الدنيا، وان الحياه الاخره الحياه الحقيقيه هي حياه الاخره. من ضمن الأسباب الخطيرة جدا واللي ما ذكرهاش صاحب المختصر وهي مهمة، يقول غزالي رحمه الله: ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكبر همة، وتلقبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلة حتى تميل النفس إليه وتستحسنه. وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة، والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهيج الغضب إلى القلب بسببه. وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل، بل هو مرض قلب ونقصان عقل. وما يؤتى الإنسان في الغضب إلا من ضعف عقله وضعف نفسه ونقصانها. فينبهي، جيب لنا الكلام ده منين؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب، بيقول: قد عرفت أن طيب كل ده إذا الإنسان ما كانش لسه غضب، عمال يعالج نفسه ويروض نفسه عشان ما يغضبش. طب لو الإنسان غضب بقى يعمل إيه؟ وقع المحظور خلاص، غضبت. والغضب العلماء بيحطوه من عوارض التكليف، لأن في حالة من الغضب كده الواحد لو وصلها بتبقى غضب مغلق بيزيل العقل، حاجة صعبة جدا، ممكن يعمل أي حاجة. طب الإنسان اللي غضب بقى وبدأ ما بدأ، عشان كده العلماء في مسألة كده يقولك: طب إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لواحد لا تغضب وانت بتقول ان الغضب ده من ايه؟ من عوارض التكليف وبيزيل العقل. اقول لك يعني العلماء لما شرحوا الحديث قالوا: لا تغضب يعني لا تأخذ بأسباب الغضب، او لا تتجارى مع مبادئ الغضب حتى تصل الى منتهى، وانت في البداية ولسه عقلك حاضر وثابت اعقل وخد بأسباب دفع الغضب. وصل كده؟ بالضبط زي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكل واحد بيختار هيموت إمتى؟ وكل واحد بيختار هيموت إزاي؟ يعني إيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ ده بينهاك عن أنك تاخد بأي سبب يفسد عليك آخرتك وخاتمتك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. فخد بالأسباب، أسباب التقوى والعمل الصالح وملازمة الاستقامة عشان تموت على الإسلام. فما يقولك لا تغضب يعني لا تأخذ بأسباب الغضب، أو لا تتجارى وتسترسل مع مبادئه، إذا بدأ وقف لأنك لسه بتبقى بعقلك كامل. طيب إذا هاج الغضب فكيف يعالج؟ يعالج بعلم وعمل، بعلم وعمل. يبقى أنا عندي الدواء اللي هشتريه عشان أعالج بيه الغضب ده، ما زي يكون إزازة الدواء كده فيها إيه؟ مكونات، في مكونات علم ومكونات عمل. مكونات العلم دي ست حاجات: أولا أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم، وحسبك من ذلك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين الذين يذكرون الله، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما هو ده وصف المتقين اهو، اعدت للمتقين جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من صفاتهم ايه المتقين دولت؟ يبقى المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فشوف كظم الغيظ ده عاقبته عند ربنا ايه. وكما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، أم قال لسيدنا عمر إيه؟ إيه يا ابن الخطاب؟ إيه فوق سيدنا عمر ده إيه؟ خليفة ماسك كم دولة بقى؟ شوف الحجاز كلها ودول الخليج كلها والشام كلها ومصر كلها وإيران اللي هي الفرس، تخلي لك بقى كم دولة دول كلهم مع سيدنا عمر إيه بقى؟ يعني شوف دلوقتي ده واحد دخل على رئيس دولة زي جيبوتي كده هيوقف محترم نفسه، تخيل بقى ده ماسك دول أمم إمبراطورية كبيرة جدا جدا. فقول له: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، الجزل يعني العطاء الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. ده إيه سوء أدب مع خليفة المسلمين، ومنصب الخلافة وولاية الأمر منصب شرعي ليه قدره في الاحترام والمخاطبة وطريقة الإنكار وكل حاجة. تخيل بقى مش بس واحد ولي أمر شرعي، ده خليفة راشد خليفة راشد النبي صلى الله عليه وسلم بشر به بأن بشره بالجنة وأعطاه من الفضائل وحكم له بالفضائل ما لم يحكم بها سوى لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك واحد يقول له يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه، عنده حق يغضب طبعا، حتى هم أن يوقع به، ويوقع به يعني عقبه، يعني ينزل به عقوبة، وساعتها ده كان هيبقى حق مش ظلم. فقال الحر بن قيس، والحر بن قيس ده كان ابن أخوه، ابن أخو الجد ابن قيس، وكان من القراء، وكان شاب، وكان من أصحاب مشهورة عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر بيدني القراء حتى لو شباب صغيرين، القراء اللي هم حافظوا كتاب الله، العاملين به، يعني القارئ اللي بيحفظ الكتاب الكريم القرآن الكريم ويعمل به. قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. شوف الغضب الهائل ده وقفته لإيه؟ الآية التقوى. يبقى أول حاجة الإنسان لو غضب يزيل بها الغضب عن نفسه أن يتفكر في فضل كظم الغيظ والأخبار الواردة في العفو وترك الغضب وغير ذلك. ثانيا أن يخوف نفسه من عقاب الله تعالى، وهو أن يقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. والعفو أخوانا ده أمر مهم جدا، الله عز وجل اسمه العفو، والله عز وجل يتصف بأنه يعفو عن كثير سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ويعفو عن كثير. مش بس كده ان هو اسمه العفو ويعفو عن كثير، الله عز وجل يحب العفو. للحديث حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء ليلة القدر قال أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه، فاللهم اعفو عنه. يبقى ربنا بيحب العفو، يبقى ربنا اسمه العفو ويتصف بالعفو الكثير سبحانه وتعالى ويحب العفو. انت عارف انت لو امتلأ قلبك بأن ربنا بيحب العفو هتبقى مذنب وربنا يتوب علينا جميعا، وهتجد عندك طاقة انك تقف بين ايدين ربنا وتستغفر وتتوب وتقول يا رب اعفو عني، لانك عارف ان ربنا ايه بيحب العفو. فمهما اثقلتك خطاياك ومهما يعني احرقتك الذنوب ومهما استوحشت من التقصير فلا تخجل أن تقف وتقوم بين يدي الله عز وجل وتقول اللهم اعفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. اعرف أنك بتعمل حاجة ربنا بيحبها وهي طلب العفو منه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كانت شيمته وكان هديه العفو عمن أساء إليه وعمن ظلمه، ولو ذهبنا نستقصي ذلك في السيرة لا أعيان الأمر، وحسبك ما وقع في فتح مكة وغيره. طيب مش بس كده، الله عز وجل أمر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وجاء الأمر في بصيغة الخطاب للمؤمنين بالعفو والصفح، في حين أن اللي أساء في حق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أساء في حق عرضه واتهم ابنته المبرأة المنزهة الطاهرة بما هي براء منه بالإفك، خاض بالكلام مع الناس اللي خاض. قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبعد كل ده بقى يجد واحد نفسه لك أنا مش قادر أعفو عن فلان، لا قلبك فيه مشكلة، مش قادر تعفو عن فلان بعد كل ده قلبك فيه مشكلة فعلا، أقف مع نفسك وقف، أقف مع نفسك وقف. فيبقى الإنسان يخوف نفسه من الأمر ده فيقول أنا أخاف لربنا يمضي في عقابه يوم القيامة وأحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب، يعني ده أثر عن السابقين وليس له إسناد هنا، يا ابن آدم اذكرني عند الغضب أذكرك حين أغضب ولا أمحقك في من أمحق. ما تغضب افتكرني وافتكر قدرتي وافتكر أنت بتعمل حاجات تغضبني عشان أذكرك حين أغضب فلا أمحقك في من أمحق، فاللهم اعفو عنه. الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة. ده كلام مهم جدا على الفكرة. يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام. الغضوب ده دخل في مشكلة مع جاره هنا, ودخل مشكلة مع مديره في الشغل ده, ودخل مشكلة مع نسايبه, ودخل مشكلة. طيب العدوات اللي انت عمال تستكثر منها دي كلها, طب ما هو ده عدوك, ده ممكن يسلط عليك واحد يقتلك, او عدوك ده ممكن يشوه سمعتك في الناس, او عدوك ده ممكن يحرق لك مالك, او عدوك ده ممكن يشمت فيك لو ظهر عندك اي مصيبة او عيب. فانت عمال تستكثر من عدوات الناس ليه؟ لا تأمن. واعتبر زي ما ابن الجوزي بيقول, واعتبر بحال حمزة أشجع المسلمين فقد قتله عبد حبشي وحشي ابن حرب رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك, وهل مثل حمزة يقتله مثل وحشي؟ فعشان كده بقول لك اوعى تستكثر من العداوة ولا تأمن غائلة أي إنسان. فالعاقل يقول لك كده, خد من كل شارع صديق, ما تاخدش من كل ايه بلد عدو. يعني انت مصر دي بلد اهي, تاخدش منها عدو واحد. ولو تعرف تاخد من كل شارع صديق خد, استكثر من الاخلاء اللي هم على الصفة الشرعية, وتقلل من العداء. يبقى من الحاجات اللي تخليك تقذف الغيظ وتدفع الغضب اذا نزلت مبادئه, انك تحذر نفسك عاقبة العداوة والانتقام, وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه, فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة. وهذا هو تسليط شهوة على شهوة, تسليط شهوة حب السلامة على شهوة الغضب. عشان كده يقول لا ثواب عليه, لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض, إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعين على الآخرة فيثاب على ذلك. إلا أن يكون اللي حملك على كده أنك تعالج نفسك بالطريقة دي, أنك مش عايز تغضب حتى تحتفظ بقلبك لأعمال الآخرة. الرابع ودي مهمة برضو, أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم, وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري والسبع العادي, وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم لتميل نفسه إلى الاقتداء به. يقول بقى الإنسان لما بيغضب شكله بقى عامل إزاي, في تكشيرته وغضبه وانتفاخ أوداجه واحمرار وجهه وعلو صوته وحركاته اللا إرادية واضطرابه, فهو بيشبهه كده بالكلب الضاري, يعني الكلب الشرس, والسبع العادي يعني الذي يعتدي على غيره فيأكله. الخامس, أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام, مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان إن هذا يحمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس, وتصير حقيرا في أعين الناس. يقول لك أنت لو سكت, ودي أظن معظم الناس اللي بتغضب وبتيجي تسأل في الباب بتسأل بيجي لها الشبهة دي, إن لو سكت يعملوا فيها إيه؟ هيكلوني, هيقولوا عليه ضعيف, هيقولوا عليه مهان, هيقولوا عليه ذليل. يقولوا لا, ده من الشيطان. قل لنفسك تأنفين من الاحتمال الآن احتمال الأذى, ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك, وتحذرين من يا نفس يعني من أن تصغري في أعين الناس, ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين. يعني الإنسان العاقل يسأل نفسه دائما ما اسمي عند الله مش ما اسمي عند الناس. لو كل الناس مدحوك والله عز وجل سبحانه وتعالى لم يرضى عنك ما استفدت شيئا, ولو كل الناس جافوك وعابوك والله عز وجل رضي عنك فما ضرك شيء. فانتبه. وينبغي أن يقظم غيظه, فذلك يعظمه عند الله تعالى, فما له هو للناس. أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقم من وقع أجره على الله, فلا يقوم إلا من عفا. قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فإيه؟ فأجره على الله. فلما ينادى يوم القيامة ليقم من كان من وقع أجره على الله, فلا يقوم إلا من عفا. فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. السادس, أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده, يعني القدر, يعني يشهد القدر اللي حصل ده أمر مقدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنس 10 سنين وبيخدمه, ليه ما فعلت وليه ما تركت. طالما حاجه ما فيهاش حاجه حرام ما بتكلمش معاه خالص. فشوف احنا لو طبقنا الكلام ده في بيوتنا بقى، الواحد بيتعامل مع زوجته بالمنطلق ده، طالما الحاجه مش حرام شرعا، مش ممنوعه شرعا، ولا فيها امر معيب، بيتغاضى عنها. لان ده امر لو قدر لكان، الاكل باظ، الاكل حصل فيه حاجه، الفلوس ضاعت، اي حاجه، الحاجات اللي بتحصل ديت خلاص هتفرق، هتفرق هتفرق فعلا، وهيقمع الغضب. فبيقول ان يعلم ان غضبه انما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى، اي المراد الكون يعني اللي هي القدر، لا على وفق مراده. فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ هذا ما يتعلق بالقلب. يبقى ده كان الجزء الاولاني من العلاج، اللي هو الايه، العلم، اشياء يعالج بها نفسه في التصور وفي الاعمال القلوب حتى يعتد. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ العمل بقى. اول حاجه ينبغي له السكون، يسكن يعني يكف جوارحه عن الحركة ويكف لسانه عن الكلام، يسكت. اثنين، التعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بأي صيغة من صيغ التعوذ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفثي ونفخي، وغير ذلك من صيغ التعوذ. يبقى السكون، التعوذ، تغيير الحال. لو كان قائم يجلس، طب لو كان جالس يضطجع. رابعا، الوضوء عند الغضب، يتوضأ عند الغضب. فهذه أمور وردت في الأحاديث، كل الحاجات دي ورد بها إيه؟ الأحاديث. أما الحكمة في الوضوء عند الغضب فقد بينها الحديث، كما روى أبو وائل قال كنا عند عروة بن محمد فكلمه رجل بكلام فغضب غضبا شديدا، فقام وتوضأ ثم جاء فقال حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. حديث إسناده حسن. إذا غضب أحدكم فليتوضأ. شو بقى المشكلات الأسرية والمشكلات اللي بين الأرحام وبعضهم بعض، الواحد وإخواته، أو بين الوالد والولد أو غير ذلك، لو عالجناها بالأسلوب ده، هل فعلا ممكن يبقى عندنا هذا الكم الهائل من التقاطع والتدابر والمشاكل والخلافات؟ بيقول وأما الجلوس والاضطجاع، يعني يجي على جنب كده، فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي خلق منها فيذكر أصله فيذل، ويمكن أن يكون ليتواضع بذلك، لأن الغضب ينشأ من الكبر، بدليل ما روى أبو سعيد، أنا آسف، الحديث الأثر اللي فات اللي هو إذا غضب أحدكم فليتوضأ، ده إسناده ضعيف، ضعف الشيخ الألباني، أنا آسف، عفوا يعني، الحديث الجاي ده هو الإسناد صحيح. من وجد شيئا من ذلك فليلصق خده بالأرض. حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال من وجد شيئا من ذلك فليلصق خده بالأرض. حديث إسناده حسن. وقيل غضب المهدي، ده كان خليفة، على رجل فدعا بالسياط، فلما رأى شبيب، كان عنده عقل وحكمة، شدة غضبه، رأى شدة غضب الخليفة بالطريقة ديت وإطراق الناس محدش قادر يتكلم، قال يا أمير المؤمنين لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه، فقال خلوا سبيله. يعني هو وعظه وعظ يليق بالموقف ده، قال له إذا كنت أنت بتغضب لله فلا تغضب لله أشد ما غضب لنفسه، ربنا ما أمرش باللي أنت بتعمله ده، فخلى سبيله. طيب، فصل في كظم الغيظ. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ، فذكر ذلك في معرض المدح. ومعنى كظم الغيظ اللي هو ايه؟ معنى كظم الغيظ يعني كتم الغيظ، يمسك غيظه، يمنع إمضاءه مع القدرة عليه، فيعفو عمن أساء إليه ولا يسوء. يبقى كظم الغيظ معناها حبسه وإمساكه. يقال فلان كظم غيظه إذا حبسه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه بمن أغضبه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. حديث حسن: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. طب الواحدة الست اللي هتكظم غيظها لهاش ثواب؟ ليها طبعا ثواب، بس الغيظ والغضب يكثر في الرجال أكثر. فإذا وعد الله عز وجل الرجال بالحور العين فإنه سبحانه وتعالى لا يضيع عنده أي عمل، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالمرأة اللي هتكظم غيظها لها عند الله من الثواب ما تقر به عينها في الآخرة مقابل ما يقر به عين الرجل من الحور العين. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه. أو دي قاعدة مهمة يا أخوان، الإنسان التقي الصالح اللي بيستقيم لا يشفي غيظه أبدا، ما بيستوفيش حقه دايما، بتحجزه التقوى. أصل هو لو هيشفي غيظه ممكن يموت اللي قدامه أو يجرحه أو يضربه أو يطعن في عرضه أو يتكلم معه بكلام سيء أو يسبه، فالتقوى هتمنعه من كل ده. فبالتالي من اتقى الله لم يشفي غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد. اللي دايما بيخاف من ربنا مش كل ما يظهر ليه حاجة يعملها، دايما الخوف فلتر مانع من كثير مما يريده الإنسان. ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. عمر الخطاب يقول لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. كنت ممكن خدت حق معك أكثر من كده، بس في يوم قيامة يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. نقف عند فصل في الحلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.